خلاصة مفاهيم أهل السنة. الجنة والنار. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما دار الجزاء، وهما موجودتان الآن دائمتان لا تفنيان. فالجنة دار المتقين لا يدخلها إلا نفس مسلمة، والنار دار الكافرين ولا يخلد فيها موحد. وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حيث عرضتا عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.